بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد إخوانكم في موقع الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أن يقدموا لكم هذه المادة: خطبة في الزهد في الدنيا وذكر فراقها وتقلبها بأهلها إلى أن يفوا إلى ما قدموا. الحمد لله مولى الحمد وأهله، والشكر له على نعمه وفضله. علم وألهم، ودبر فأحكم، وقضى فأبرم، وشرع وألزم، وأنزل الكتاب المحكم على الرسول الأكرم بالصراط الأقوم والنور المبين والبرهان الأعظم. أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله من خير ما يعلم، وأعوذ به من شر ما يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره وقفى منهجه الأقوم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله. أما اعتبرتم بما مضى من أسلافكم ومن وارته الأرض من آلافكم، ومن فجعتم به من أقرانكم وفارقتم من إخوانكم، ولماذا على الدنيا إقبالكم وبشهواتها اشتغالكم، وقد وعظكم الكثير وأتاكم النذير، وأنتم عما يراد بكم ساهون وبلذات الفانية لاهون، وقد رأيتم انقلاب أهل الشهوات وعاينتم ما حل بهم من المصيبات، كم خرمت أيدي المنون من قرون بعد قرون، يذهب أناس ويتبعهم الآخرون. انظروا إلى الأمم الماضية والملوك الفانية، كيف اختطفتهم عقبان الأيام ووافاهم على حين غفلة الحمام، فأمحت من الدنيا آثارهم ولم يبق إلا أخبارهم، وأصبحوا رمما في التراب إلى يوم الحشر والمآب. كم من ذي مناعة وسلطان وجنود وأعوان، تمكن من دنياه ونال فيها ما تمناه، وبنى فيها القصور والدساكر، وخدمه الوزراء والعساكر، وجمع الأموال والذخائر، ومنح السراري والحرائر. أتاه من أمر الله ما لا يرد، ونزل به من قضاء الله ما لا يصد. فتعالى الله الملك الجبار، المتكبر العزيز القهار، قاسم الجبارين ومبيد المتكبرين، الذي ذل لعزته كل ذي سلطان وأباد بقوته كل ديان. فالبدار البدار، والحذار الحذار من الدنيا ومكائدها، وما نصبت لكم من مصائدها، وتحلت لكم من زينتها، وأظهرت لكم من بهجتها، وأبرزت لكم من شهواتها، وأخفت عنكم من قواتلها وهلكاتها. فهل يحرص عليها لبيب أو يسر بها أريب، وهو على ثقة من فنائها وغير طامع في بقائها؟ أم كيف تنام عين من يخشى البيات، وتسكن نفس من يتوقع الممات؟ وما عسى أن ينال جامع الدنيا من لذاتها، ويتمتع من بهجتها مع صنوف عجائبها وقوارع فجائعها، وكثرة عذابه في عناء مصائبها وطلبها. كم قد غرت الدنيا من مخلد إليها، وسرعت من مكب عليها، فلم تنعشه من عثرته، ولم تنقذه من صرعته. فبينما هو كذلك ذاهلا عن الآخرة والموت وما هنالك، إذ بكى على ما سلف من خطاياه، وتحسر على ما فرض من الطاعة في دنياه، حين لا ينفع الاستغفار ولا يقبل الاعتذار عند هول المنية ونزول البرية. هنالك خف عواده، وأسلمه أهله وأولاده، فغمضوا بأيديهم عينيه، ومد عند خروج الروح رجليه، وتخلى عنه الصديق، وتولى عنه الصاحب الشفيق. ثم أخرج من سعة قصره إلى ضيق قبره، فلما سكن لحده منفردا فيه وحده، احتوشته أعماله، ووقع عليه سؤاله، وحث عليه التراب، وتفرق عنه القرار والأحباب. ثم وقفوا ساعة عليه، وأيسوا من النظر إليه، وتركوه رهينا بما كسب، فاختسموا تراثه الذي اكتسب. عاد عادت إلى مرعاها ونسيت أختها وما دهاها، أفبأفعال الأنعام اقتدينا أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكرك المنقول إلى دار البلاء، واعتبر بموضعه تحت الثرى المدفوع إلى هول ما ترى. كيف أمنتم هذه الحالة وأنتم صائرون إليها لا محالة؟ كيف ضيعتم حياتكم وهي مطيتكم إلى مماتكم؟ أم كيف تهنؤون بالشهوات وهي مطية الآفات؟ يا من يرقع بآخرته دنياه ويركب غيه وهواه، يا مؤثر الدنيا على الدين، أراك ضعيف اليقين، أبهذا أمرك الرحمن أم على هذا نزل القرآن؟ أما تذكرت ما أمامك من شدة الحساب والشر المآب؟ أما تذكر حال من جمع وثمر ورفع البناء وزخرف وعمر؟ أما سار جمعهم بورا ومساكنهم قبورا كأن لم يكونوا شيئا مذكورا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جعلنا الله وإياكم ممن إذا ذكر الذكر، وإذا وعظ اعتبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.